وعلى رسول الله محمد وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد استوعبت ذلك في مقدمه شرح البخاري. ومن اراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به احدهما عن الاخر فباختصاص السلك المرضي عنه في احدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك او كان مختصا بهما معا فاشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. هذا صحيح كما قال المؤلف: إذا لم يتبين المهمل فالإشكال شديد، لأن المسألة هنا مفروضة بماذا؟ بما إذا لم يكن أحدهما ثقة، لأنهما إذا كان ثقة فلا يضر، لا يضر من حيث صحة الحديث. لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة، فهنا لا بد أن نطلع من هذا المبهم. فبأي طريق؟ نشوف اختصاص هذا الشيخ المبهم، إما بالتلاميذ وإما بالمشايخ. فمثلا لو فرضنا أن محمد الضعيف له تلاميذ، وقال الراوي عنه: حدثني فلان ومعي فلان، يتبين ولا ما يتبين؟ إذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف، عرفنا أن فلانا الضعيف هو الذي حدثه. كذلك إذا كان الشيخ هذا المبهم معروف أنه شيخ للضعيف منهما، فإننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنبدو الحديث. لكن إذا لم يتبين بأي طريق فهو مشكل. فما موقفنا من هذا؟ موقفنا التوقف، أن لا نحكم بصحة الحديث ولا بضعفه، لأننا إن حكمنا بضعفه أخطأنا، وإن حكمنا بصحته أخطأنا. نقول نتوقف فيه. إذا قلنا نتوقف فيه، هل نثبت به حكم من الأحكام؟ لا، لأنه لا يجوز ذات حكم من الأحكام إلا بعد صحة الخبر. إذا نتوقف، وربما يأتينا في المستقبل أو يأتي غيرنا ما يدل على هذا المبهم، إنما بالنسبة لنا يجب علينا أن نتوقف. طيب، نعم. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا بواحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح. لا، قبل ذلك. أو لا أعرف ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل. ها؟ لا، قبل إنه شو عندنا قبل. نعم. وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت راوي رواية، ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم صدقه تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. طيب، بس هذه مسألة. إذا جحد الشيخ مروية، يعني قال حدثني فلان، وصار يحدث الناس بأن فلان حدثه، ولكن هذا الشيخ أنكر ذلك، جحده، قال ما حدثته، فإن كان جزما، يعني جحده لما ينسب إليه جزما بأن قال ما حدثته أو كذب علي أو هو كاذب أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل الحديث، لا يقبل، لأننا نعلم أن أحدهما كاذب وكلاهما سند، كلاهما سند للحديث. والكذب يرد به الحديث ولا لا؟ يرد به الحديث. يحتمل أن الشيخ قد حدث لكن أنكر كذبا، يحتمل أنه ما حدث وهذا التلميذ عزاه إليه كاذبا. إذن فالكذب قد اتصف به أحدهما لا بعينه، والحديث لا يصح إلا إذا كان كل من رواته صادقا، وحينئذ لا نقبل الحديث. مثل وانا ما تقدم انت يا اخي ولا تاخر. طيب مثلا قال الشيخ قال التلميذ واسمه زيد حدثني عمرو اسم الشيخ، فقال عمرو ان زيدا يحدث عني وهو كاذب، كذب ما حدثته، نقول الحديث لا يقبل لان احدهما كاذب لا بعينه، اما التلميذ واما الشيخ، وحينئذ لا يقبل، لا تقبل روايه الكاذب. اما اذا انكره، اذا لم ينكره جزما، لم ينكره جزما بان قال والله لا اذكر اني حدثته او نسيت او الله اعلم او لا اجزم باني حدثته او ما اشبه ذلك، فانه يقبل على القول الصحيح، يقبل. لماذا يقبل؟ لانه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ. الشيخ يقول لا اذكر، والنسيان وارد، كل يحدث وينسى، وهو لم يجحد ولا قال كذب، ولكن لاحظوا اننا لا نقبله الا اذا كان التلميذ من اهل الصدق والقبول، وهذا هو المفروض انه من اهل الصدق والقبول، فحينئذ نقبله ولا معارضه بين قبولنا له وبين انكار الشيخ له على هذا الوجه، لان الشيخ لم يجزم بانكاره ولكن قال ايش لا اذكر او لعلي نسيت او ما اشبه ذلك. حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل. وقيل لا يقبل لأن الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل، والتلميذ فرع عنه، فإذا لم يقبل تحديث الأصل به لم يقبل تحديث الفرع. ولكن هذا فيه نظر من وجهين، الوجه الأول ما قاله المؤلف، والوجه الثاني أن الشيخ لا تعتبر حاله الآن، تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ، حين حدث به هو التلميذ. وحاله حين حدث به التلميذ حال ذكر وليس حال نسيان، لهذا لا منافات، لا منافات ولا رد، لأن كل منهما ثقة، فهذا التلميذ ثقة لأنه لم يكن، وذاك ثقة حافظ لأن التلميذ يتكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة. طيب المؤلف يقول كيف؟ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبر الأصل، وفي إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في إيش؟ في التحقق، لا في التحقق عندي هو الصواب، في التحقق. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. إذا لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ الحديث الذي حدث به عن التلميذ، فالجواب فيه تفصيل، إن كان جزما لم يقبل الحديث، وإن كان احتمالا قبل في الأصح. هنا نعم إذا علمنا أي ولكن ما. لكن ربما أيضا نهم التلميذ أي نعم عمر وعمار ما أنكره جزما عمر ما أنكر جزما نسي أنكر إلا بعدين قال نسي لا قال أنك نسيت أمير المؤمنين نعم إينا. أما إذا توقف في الحكم فالصحيح هذا مذهب يتوقف في الحكم فهو مذهب لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا ما ليس عنده أدلة إينا. نعم ها؟ ولا بد من هذا أصل إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصله نعم معروف هذا الكلام هو هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة بالحديث أم لا أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر هي معلومة في الشك يعني من هل هذا الأمر يقطع في الحديث أو لا نعم توقف الشيخ رجع في ولم يكن رجع ولا قبل نعم فيقبل متى ما أنكر جزما فإنه يقبل نعم ما بعد وصلنا ما وقفنا عليه نعم نعم أبدا لأنه إذا أنكر ما يجوز ينسب إليه ها؟ أبدا هو يجحد وأبدا ما فعل لا عمل لو روح وقيل له لعلك نسيت فقال ربما حينئذ لا بأس أما يقول لعلك نسيت قال أبدا ما نسيت لكن هو كاذب عليه وش ولو نعم يقول أنا حدث سير ولا حدث عمر حدثت زيدا ولم أحدث عمرا هنا. على كل حال وإذا أنكر الشيء جزما لا يمكن ينسب إليه كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصبا أنك محدث به نعم ما يخالف أنا ما حدث بهذا الرجل هذا الرجل ما حدث به إطلاقا إذا ما يصح يقول حدثني أو سمعت نعم لو كان أنه مثلا يقول سمع حدثنا أو أخبرنا كما سأتي في صحيح الأدب أما ينصبه إليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا ما يصح نعم كيف نعم للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ ولا للطالب طيب زين ايهما الذي نقدح فيه هل يحتمل انه يقدح قول الشيخ يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ ما ندري ما يقدح واحد منهم احدهم كاذب احدهما كاذب نرد الحديث الآن ونشوف عاد نبحث عن حالهم يعني نعم أحدهما كاذب حتى تقول أحدهما كاذب ما يقدح فيهما لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقدح وهما مشكلة هذه يعني. أجل خذ أبصر تلميذنا جيد ان شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قياس ذلك بالشهادة فكاذب، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف رواية حتى رضاه. وفيه هذا الموضوع كما سبق هو جحد الشيخ مروية. ذكرنا أنه ذكر المؤلف أنه ينقسم إلى قسمين: إما أن ينكره جزما ويقول ما حدثت أو كذب علي أو ما أشبه ذلك فلا يقبل، ولكن هذا لا يقدح لا في الشيخ ولا في التلميذ. وإما أن ينكر احتمالا يقول لا أذكر أو لا أدري أو ما أشبه ذلك فهنا يقبل على الأصح. ووجه ذلك أن احتمال النسيان في الشيخ وارد، وثقة التلميذ توجب أن نقبل خبره. هنا وفيه أي في هذا النوع صنح الدار قطني كتاب من حدث ونحي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. الله أكبر. كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة. الله أكبر. هذا يمكن. نعم. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء فسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية فسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، أو القولية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية الأولى أو الفعلية. نعم. أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخر بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل في الأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. طيب هذا المسلسل الآن مسلسل مأخوذ من السلسلة لأن بعضها يتصل ببعض، وهو أن يتفق الرواة على شيء يتعلق بالرواية أو يتعلق بالراوي أو يتعلق بزمانه أو يتعلق بمكانه. هذه أربعة أشياء. يتعلق بالرواية كأن يتفق الرواة على صيغة واحدة مثل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا الحديث مسلسل بصيغة الرواية الأداء، كل واحد منهم يقول حدثني فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا مسلسلا. ولكن لا تظنوا أن الرواة يتقصدون ذلك، بل هم يقولون ذلك عن الواقع، يعني ليس يقصد مثلا سمعت يجعلها بدل عن مثلا، أو حدثنا يجعلها بدل عن، بل المسألة كلها اتفقت على هذا. يعني مثلا لو قال حدثنا واحد قال حدثنا اثنين بالرقم، يعني قال حدثنا ثلاثة قال حدثنا أربعة، نقول كلهم قالوا حدثنا. لكن لو كان الثالث والرابع يقول بعضهم عن بعض عن فلان، هل يمكن للأول أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان؟ الجواب لا. ولا يسمى هذا مسلسلا. ونعيد المثال مرة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. قال واحد حدثنا رقم اثنين، حدثنا رقم ثلاثة، حدثنا رقم أربعة، حدثنا رقم خمسة. هذا مسلسل بالتحديث. لكن لو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة، لا يمكن أن يحول العنعنة إلى صيغة تحديث، لا يمكن، لأن هذا يعتبر خلاف الأمانة. طيب لو قال حدثني واحد، قال حدثني اثنين عن فلان، عن ثلاثة، عن أربعة، يصير المسلسل؟ لا، غير مسلسل. مسلسل يمكن بين الراوي والتلميذ والشيخ، لكن مسلسل من أوله إلى آخر. قد يكون في بحال الراوي، مثل حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع إلى آخره. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. حدثني فلان وهو يدخل بيته، كل واحد صادف أنه حدث الثاني في هذه الحال، هذه حال الإنسان. وقد يكون بقوله، مثل قال لي فلان إني أحبك ثم يسوق، حدثنا فلان قال إني أحبك ثم يسوقه إلى أن يصل إلى معاذ بن جبل. الناس قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة. هذا أيضا بقول الرواة. كذلك بالفعل، كما قال المؤلف حدثني وهو آخذ بلحيته، قال آمنت بالقدر. هذا حديث مسلسل بالقدر، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكان كل راو يأخذ بلحيته ويقول آمنت بالقدر، كل واحد يحدث الثاني يفعل هكذا. يقول هذا مسلسل بإيش؟ بالفعل وبالقول، لأنه قال آمنت بالقدر، هذا زائد على الحديث، فهو مسلسل بالقول وبالفعل. والحاصل أن المسلسل هو ما اتفق فيه الرواة على حال من الأحوال، إما يتعلق بالرواية أو صفة الراوي أو حاله أو زمانه أو مكانه. لو قال مثلا حدثنا فلان يوم عيد الفطر، قال حدثنا فلان يوم عيد الفطر، وهكذا إلى آخر، صار هذا المسلسل بماذا؟ بالزمان. ما هي الفائدة من المسلسل؟ قالوا إن الفائدة من معرفة المسلسل زيادة الضبط، كأن الراوي أحاط بشيخه أو بمن حدثه حتى في الحال التي هو عليها. والذي يضبط هذه الحال ضبطه لمتن الحديث يكون من باب أولى، لأن هذه الحال لا تؤثر. الرجل إذا حدثك وهو ثقة، سواء كان نائم ولا مبنائم، وسواء وثقته في حال من الأحوال أو ما وثقته، المدار على الثقة. فإذا كان هذا الراوي ضبط حتى حال من حدثه أو زمانه أو مكانه أو هيئته أو ما أشبه ذلك، دل هذا على ضبطه بإيش؟ لمتن الحديث. لمتن الحديث. فالبحث في المسلسل وفائدته ليست عبثا، بل لها مغزى، وهي أننا نستدل بهذا على ضبط الراوي لما رواه. نعم. وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. لما قال المؤلف رحمه الله في الأول اتفقوا في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، ذكر صيغ الأداء. صيغة الأداء ما يؤدي بها الراوي الحديث، ما يؤدي بها الحديث، هذا صيغة الأداء. كما نقول صيغ البيع ما ينعقد به البيع. والأداء ليس هو التحمل، التحمل تلقي الحديث، والأداء إعطاء الحديث أو إبلاغ الحديث بالأصح. فتلقي الحديث يسمى تحملا، وإبلاغه يسمى أداء. الصيغ مرتبة كما قال المؤلف على ثمان مراتب، يبينها إن شاء الله. تصليغ الأداء المشار إليها على ثمان. نعم نعم. مثل ما قلنا أنا قلنا قبل قليل لا ما يتقصدونه. هو ربما بعض الناس قد يفعل هذا ويتقصدها ويحاول أنه يرى شيخه على الحالة رواها عن شيخ العالي وقد يكون. والله على كل حال أصحاب الفن قد يفعلون أشياء يتكلفونها مثل ما يتكلف الفرضيون أمثلة كثيرة للفرائض ما تقع إلا نادرا، ويتكلف المغرب أصحاب النحو أيضا بأشياء كثيرة. نعم. تصليغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية ثم قرئ عليه. طيب سمعت وحدثني هذه المرتبة الأولى وهي أعلى مراتب الأدب لأنها لا تحتمل أي انقطاع. سمعت من صوته، حدثني بلسانه، ثم قال حدثني أضاف الضمير إلى نفسه، أضاف نعم أتى بضمير النفس إشارة إلى أن هذا الشيخ قد وجه الخطاب إليه نفسه. حدثني فهو بمنزلة سمعت إن لم تكن أقوى، لكن هم جعلوا هاتين الصيغتين في مرتبة واحدة، سمعت وحدثني. طيب المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. أخبرني اختلف فيها المحدثون، فمنهم من قال إنها بمعنى حدثني لأن الإخبار في اللغة العربية بمعنى التحديث فهما بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما وجعل أخبرني خاصة بمن قرأ على الشيخ، بمن قرأ على الشيخ يعني أنك إذا تلقيت الحديث من فم الشيخ لا تقول أخبرني، قل أو سمعت. إن قلت أخبرني فقد غمضت الحديث، غمضته حقه لأنك جعلته في المرتبة الثانية. لكن بعض المحدثين لا يبالي ولا يفرق بين حدثني وأخبرني، فإذا عرفوا أن هذا المحدث من قوم لا يفرقون بين أخبرني وحدثني عرفنا أن معنى قوله أخبرني كقوله حدثني. نعم. ثم قرئ علي وأنا أسمع. إيش؟ ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة. طيب لماذا نقصت هذه عن التي قبلها؟ التي قبلها يقول قرأت عليه، يعني المرتبة اللي قبلها وهي أخبرني وقرأت عليه لمن قرأه على الشيخ. ومعلوم أن الذي يقرأ بنفسه أقرب إلى الحفظ والوعي ممن يسمع قراءة غيره، كذا ولا لا؟ طيب شف المرتبة الأولى من القارئ؟ الشيخ، يعني يقول حدثني أو سمعت. المرتبة الثانية القارئ التلميذ مباشرة على الشيخ وهي دون الأولى. المرتبة الثالثة غيرهما سمع التلميذ أحد أقرانه يقرأ على شيخه فيقول قرئ عليه وأن أسمع. نعم. ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى طيب فسرها المؤلف الآن. الآن أنبأني دون قرئ عليه وأنا أسمع، كما سيأتي إن شاء الله وش معناها. ناولني دون ذلك، ليش؟ لأن المناولة ما فيها لا تحديث ولا قراءة، إنما فيها مناولة كتاب. ثم شافهني، شافهني فسرها الشارع بقوله أي بالإجازة، أي بالإجازة، فقال أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي. بينما يظن الظان أن شافهني يعني بالحديث، فيجعلك كالمرتبة الأولى، وليس كذلك، هذه مشافهة بالإجازة. يقول له يا بني أنا أروي صحيح البخاري المكتوب بخط فلان بن فلان، بينه أنا أرويه عن شيخي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البخاري، وقد أجزتك أن ترويه عني. وش نسمي هذه؟ مشافهة، مشافهة بالإجازة. ولا بد أن يعين الأصل، لأنه لو قال أجزت أن تروي عني صحيح البخاري ولم يعين الأصل، فالأصل البخاري مكتوب عدة نسخ، فلا يكون التلميذ معتمدا على شيخه في هذا الحال. هنا بعدها كتب إلي، كتب إلي بالحديث والسند ولا بالإجازة؟ بالإجازة. أما لو كتب بالحديث والسند فهي كما لو قرأ، يعني لو قال يا من فلان إلى فلان وبعد فإنه قد حدثني فلان ابن فلان عن فلان إلى آخره، وقد أجزت لك أن تروي عني، هذا يكون هنا كتب له نفس النص. طيب يقول ثم عن ونحوها، ليش؟ يقول لأن شئت تحتمل السماع والإجازة وعدم السماع، صح؟ هنا يعني كنت عن فلان أو قال فلان يحتمل أنه حدثك، ويحتمل أنه أجاز لك، ويحتمل أنه لا أجاز لك ولا حدثك، وإنما فيه تدليس. هنا نقرأ أي ما يخاف، هذا شعر من البخاري ده. ها هذا شارح. طيب أخبرني بالقراءة سعد بن عمر في المرتبة الثانية، نعم، أولى من سمع. سيأتينا هو المؤلف ذكر ترى فصلها، احنا ذكرنا لكم نموذج بس، المؤلف شو ذكرها؟ يقول و يذكر المؤلف، يذكر المؤلف، نعم. ليس آلة المسلسل نفي التدريس، لا لا، لأن انتفاء التدريس يحصل ولو لم يكن مسلسلا. مثل قال حدثني، إيه بلى، لكن لو قال سمعت انتفى التدريس. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ حدث عنه تلميذه فأنكر الحديث، فيس جمال، إن أنكره جازما توقفنا ولم نأخذ قول أحدهم. مثاله يعني. إيه مثاله، مثال قول مثلا حدثني شيخي كذا كذا. طيب هل يقول لم أحدث، يقول لم أحدث. طيب هذا جزم، إذن يرد الحديث، صح؟ هل يكون هذا قادحا فيهما أو في أحدهما؟ أي نعم، لا يكون قادحا. ليش؟ لأنه لا نعلم من هم كان، ولكن يوجد أحدهما كان، إذن لا نعلم هذا، ما نقول حداكم مردود. إيه هذا كلام اختلاف تعبير، اختلاف تعبير، لا نعلم و... نعم. احنا قلنا اطلاق الاسم بعيد، ولكن اذا تبين الشيخ او التلميذ واحد منهم أقوى من الآخر لأنه من الثاني كم جرح إذا كان الشيخ إمام وكان الطالب نصف شيء كده من ثقات. طيب المهم على كل حال لا أقطع فيهما لأنه لا يعمل الكاذب بعينه كذا. طيب واحتمالا عليان كيف احتمال مثل ايش مثل ماذا يقول إذا رد احتمالا ردا يحتمل إيه؟ أو يقول لا أذكر هذا نعم. طيب يقول مالك بن مقبل في الأصح ما مقابل الأصح مقابل يقول الثاني أنه لا يقبل يكون كالأول أولا مقابل الأصح أنه لا يقبل يقول قبل في الأصح إذن فيه القول المقابل الأصح أنه لا يقبل فيكون كالأول الذي جحده جزما صح. طيب يقول مالك فيه من حدث ونسل فيه من حدث ونسل يعني معناه في هذا الموضوع ألف كتب عنوانها من حدث ونسل كيف تكون الصيغة إذا رواه الشيخ عن تلميذه الذي حدثه فنسل أنت كيف تكون الصيغة إذا روى الشيخ عن تلميذه ما نسي أنه حدثه إياه عني صح أني حدثته ها؟ نعم أني حدثته بكذا وكذا طيب صح. طيب الرواة اتفقوا في صيغ الأداء كلهم أتوا بصيغة واحدة ياسر ماذا يسمى هذا الحديث مثاله مثال من السنة أو مثال من عندك ما يهم ها. في صيغ الأداء يا شيخ أحسنت أو أخبرني أو ما أشبه ذلك كذا. طيب هذه سؤال قول أو غيرها من الحالات مثل صار كل واحد يحدث تلميذه يكون حال الركوب ويرفع رأسه إلى السماء ويضحك. طيب مثال آخر ما فيها في الله من جيبك أن تقول دبر كل صلاة إني أحبك فلا تقول صح. طيب صيغ الأداء لها ثمان مراتب بندر هذه مرتبة هذه بنتي ثلاثة كيف نعم أربعة نعم لا نعم لا لا أسرقت وأنت لما أنت مرتبين يعني. طيب أعيدهم. طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ناولني السادسة نعم السابعة والثامنة عن ونحوها زين. وما معنى قوله ونحوها بالأخ كالعادة إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان هذه يعني ونحوها من الصيغة تعادلها في خطوبة. إيه وش مثل إيش؟ قال مثل قال. طيب القوقلة يعني وغير. نعم قال وذكر وروى وأن. طيب كل كلمة أو كل صيغة تحتمل اللقي وعدمه فهي مثل قال وأن. طيب اصبر يا أخي عند أسلم ما تم انتهى. بس ودنا نمشي على ننضبط عجيب ما هذا صار يخالف يا اخي. خلوا بعد ما ننهي ان شاء الله. رحمه الله تعالى ثم كتب إلي أي بالإجازة. أخاف أنك سكيته. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صادقا لمن سمع وحده من لفظ السيف. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ السيف هو الشارع بين أهل الحديث اصطلاحا ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تخلف شديد لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الأكثر الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد فإن جمع الراوي. طيب أنا فهمنا الآن سمعت وحدثني هذه أعلى صيغ الأداء لأن تقول ممن سمع إيش من لفظ الشيخ وحده يعني بمعنى وحده أي كان الشيخ يسند الحديث إليه نفسه فيقول مثل اسم حدثني فلان قال حدثني إلى آخره. هذا يقول سمعت فلانا مع أن سمعت في اللغة العربية صالحة لمن حدث وحده أو مع غيره. فالصحابة الذي يقول قائلهم سمعت رسول الله لا يلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه وحده بل قد يكون سمعه من إيش من كلام عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الخطبة إلى ابن عباس لكن اللغة أوسع من الاصطلاح في هذا الباب. فإذا قال الراوي سمعت فهو لمن حدثه الشيخ وحده. نعم. طيب إذا قال حدثني فكذلك لمن حدثه الشيخ وحده. وحدثني وأخبرني بمعنى واحد عند من عند المغاربة. المغاربة يقول لا فرق بين حدثني وأخبرني. أما المشارقة البصة والكوفة ونحوهم هؤلاء يفرقون بين التحديث والإخبار كما سيأتي. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول فهو دليل على أنه سمع من مع غيره. وقد تكون النون العظمة للعظمة. وقد تكون عندك لا للعظمة. وفي هذه الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة، لكن في هذه الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة. والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع مع غيره. هنا. وأولها صيغ المراتب أصرحها أي أصرح. طيب إذا سمع الحديث مع غيره، هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعنا؟ الأفضل أن يقول سمعنا. الأفضل سمعنا بالنون بناء. لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد. وفي هذه الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة، لكن في هذه الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة. والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع مع غيره. هنا. وأولها صيغ المراتب أصرحها أي أصرح. طيب إذا سمع الحديث مع غيره، هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعنا؟ الأفضل أن يقول سمعنا. الأفضل سمعنا بالنون بناء. لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد يكون له متابع في الرواية عن الشيخ. وإذا قال سمعت لا يشعر السامع بأن للراوي متابعا. إذا قال سمعنا وكانت لا تجمع إلا لمن روى عن شيخه ومعه غيره، فإن هذا يشعر بماذا؟ بأن هناك متابعا. يمكن أن يروي أحد هذا الحديث أو لا يروي، المهم أنه يشعر بأنه قد يوجد له متابع، ولا شك أن هذا يعطي الحديث قوة. نعم. وأولها صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدريسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإجازة. طيب أولها أصرحها، وش أولها؟ سمعت. لا سمعت هو حدثني، مع أن حدثني قد تطلق في الإجازة فيقول حدثني، يعني أنه أجاز له، والإجازة ستأتينا إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت الرواية بالإجازة فيجب على من قال حدثني أن يقول إجازة، حتى لا يظن أنه حدثه سماعا. نعم. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. ما في إشكال، أقول هذا لا إشكال فيه. قوله يعني أن الشيخ إذا قرأ فالتلميذ يقول إيش؟ سمعت، أو يقول حدثني. أرفع أنواع هذه الصيغة أو هذه المرتبة ما يكون في الإملاء، يعني إذا كان الشيخ يملي عليهم، لأن هناك فرقا بين الإملاء وبين مجرد القول، بينهما فرق. الإنسان اللي يملي بتحفظ أكثر وتثبت، تلقى يملي الكلمة ويبدي نظرا اللي بعدها، أو إذا كان عن حفظ تأمل اللي بعدها. لكن يقول يتكلم هكذا كلاما مرسلا، قد يكون فيه خطأ، كلمة تزيد، كلمة تنقص، كلمة تحرف. نعم. بخلاف ما يقع في الإملاء. إذن أعلى المراتب لا الأولى سمعت وحدثني وأرفعها أرفع هذه المراتب ما يكون إملاء. إيه نعم من الشيخ. والثالث وهو أخرني. والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس. وهو كالخامس. عندكم بقى خامس؟ لا كالخامس. فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأ لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح في سورة الحاج. صحيح. أخبرني وقرأت عليه، هذه لمن؟ أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ. هو قرأ، التلميذ هو اللي قرأ حتى يقول أخبرني وإن كان هو قارئ. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح عند المشارقة، أنهم يقولون إن هناك فرق بين التحديث وبين الإخبار. أما المغاربة فيرون أن حدثني وأخبرني بمعنى واحد. على هذا إذا كان الرواة من أهل العراق، إذا كان الرواة من أهل العراق وقال القائل منهم أخبرني فلان، وش معنى؟ يعني قرأت عليه كذا. طيب، لكن إذا كان من الأولين فأخبرني يعني حدثني. طيب، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو لمن قرأ عليه وهو يسمع. اختلاف الضمير، اختلفت به المرتبة. إذا سمعت الراوي يقول أخبرني وهو من الشرقيين فمعناه قرأت عليه. إذا سمعت يقول أخبرنا فمعناه قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. فهمتم؟ فإذا قال إيش مش المعاني هذه اللي جاءتنا؟ أخبرنا يعني قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرنا يعني حدثنا، صح ولا لا؟ نقول نعم، هذا هو لغة، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. أرأيت أن النحويين يقولون قام زيد، زيد فاعل، وزيد قائم، ما يقول زيد فاعل، ها؟ مع أن المعنى واحد، زيد هو الفاعل في المثالين. هذا أيضا أهل الاصطلاح ليس لنا أن نعارضهم، أنا أعرف باصطلاحهم. كذلك الفرضيون لا نعارضهم فيما يصطلحون عليه من تسمية الثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس. ففي زوج وأبوين يقول الأم ثلث الباقي، ما يقول لها سدس. نعم، في زوجة وأبوين يقول لها ثلث الباقي ولا يقول ربع. إذن ينبغي لنا أن نعرف اصطلاح كل الاصطلاح حتى لا نقع في الوهم أو التوهيم والتخطئة. هنا طيب يقول وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير في الإخبار. لماذا؟ لأنه أصرح وأفصح بحقيقة الحال، ولا فيه ما فيه جدال. إذا قال قرأت على شيخي قال حدثنا فلان فلان فلان إلى آخر، أحسن من قولي أخبرني فلان، لأني عندما أقول أخبرني يجي مثلا عبد الرحمن بن داود وفهد بن فهيد وتنازعوه، فيقول عبد الرحمن بن داود إنه أخبرني، إنه أخبرني حدثني كذا، ويجي فهد يقول لا أخبرني أي قرأت عليه. لماذا؟ لأن فهد من الشرقية وعبد الرحمن من الغربية. نعم، والمغاربة لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، والمشارقة يفرقون، فيحصل لبس. لكن إذا قال قرأت عليه يمكن يتجادلان؟ لا يمكن، لأن المسألة صريحة واضحة وتصور الحال كما هي. نعم. تنبيه: القراءة على السيف أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد استبدى إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليه في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ السيف، وذهب جمع جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ السيف والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. طيب، الآن القراءة على الشيخ هل هي كالسماع من الشيخ؟ نعم، في خلاف على النحو التالي: منهم من أنكرها وقال لا يمكن أن تكون مساواة للسماع بوجه من الوجوه، بل أنكر الرواية بها، ومنهم من رجحها على السماع، رجحها على السماع. وقال قراءة الإنسان على شيخه نعم أضبط وأثبت من قراءة الشيخ عليه. ليش؟ قال لأنه ربما يقرأ عليه الشيخ وهو ينظر إلى زميله، أو يدخل وقت المسجد نعم وتكون رجلاه قوية الوقت على الأرض فيلتفت إليه، والشيخ ما زال يحدث يمشي. لكن إذا كان هو اللي يقرأ ما يقدر يلتفت لغير القراءة، لكن يرد عليه أن الشيخ يمكن يجيه النوم نعم وينام. فإذن ليست إحداهما بأولى من الأخرى. الواقع أن الغفلة تكون من الشيخ وتكون من التلميذ، ولهذا ممكن نقول إنهما سواء كما اختاره البخاري. وأما من فضلها على السماع من الشيخ فهذه مغالاة، صحيح أنها مغالاة، فالحق بين طرفين متناقضين، الحق أنهما سواء، لأن الاحتمال الوارد من غفلة التلميذ كالاحتمال الوارد من غفلة الشيخ ولا فرق. نعم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعنف، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعن أنس المعارف، إذن شف الإنباء يعني قوله أنبأني، هل هي بمعنى أخبرني أم لا؟ نقول أما من حيث اللغة وكلام المتقدمين كالتابعين مثلا، يقول واحد منهم أنبأني ويقول أحيانا أخبرني، فمعناهما سواء. لكن لما كثرت الرواية بالإجازة، وسبب كثرة الرواية بالإجازة كثرة التلاميذ، لأن الشيخ لا يمكن أن يتفرغ لكل التلاميذ يحدثهم واحدا واحدا، وقد لا يتفق حضورهم سواء عند الشيخ، فصاروا لما كثر الرواة صاروا يستعملون إيش؟ الإجازة، يعني أن الشيخ يكتب كتابا يذكر فيه جميع مروياته ويصححه، ثم يعطيه التلاميذ ويقول أجزت لك رواية هذه اللي في الكتاب. التلميذ ينسخه على فرقته، يمكن ينسخ 200 صفحة كم من يوم؟ بيومين. لكن لو بيقدر يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه تستوعب أياما، فأخذ وينسخه ثم يعرضه على الشيخ نعم ويصححه، وأحيانا يحدث من أصل شيخه. المهم أنه لما كثرت الإجازة أو الرواية بالإجازة قالوا لا بد أن نجعل لنا صيغة خاصة بها، فإذا قال أنبأني يعني رويته عنه إجازة، بدل ما يقول أنبأني إجازة مثلا أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة يقول أنبأني فقط. طيب إذن ليش ما يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة؟ أخصر، أخصر بكثير. إذا كان في الصفحة 10 حديث في واحد يقول حدثني وهي إجازة، بدل ما يقول حدثني إجازة في كل حديث ها يقول أنبأني، أخصر ولا لا؟ هم فيما سبق يقدرون للوقت قدره، يقول بدل ما أكتب إجازة 10 مرات في هذه الصفحة لا أكتبها ولا مرة واحدة، إذن يتوفر لي وقت، صح ولا لا؟ طيب يتوفر له ورق، يتوفر له ورق، نعم يتوفر له حبر، يتوفر له تعب، نعم. لهذا كانوا في الواقع هم القوم، أما نحن ما شاء الله نكتب سطر واحد في الورقة ونرمي بالباقي، نرميها، نعم. الحبر الحمد لله يعني جعل الله الاقتصاد من صنع غيرنا، صاروا يجيبون لنا أقلام نواشف، نعم، ما تعطينا اللي احنا نبي، ولا كان ندعم هالقلم كله بساعة ونخليه يروح. كذلك أيضا في الحبر، إنما على كل حال يعني إذا قسنا حالنا بحال الأولين وجدنا الفرق العظيم بين حالنا وحالهم، وحرصهم على الوقت وعلى المال وعلى التعب، نعم. طيب على كل حال نحن نقول الإنباء والإخبار بمعنى واحد في عرف من المتقدمين، لكن في المتأخرين لما كثر الرواية بالإجازة صاروا يعبرون بأنبأني، نعم، لمعنى غير المفهوم بكلمة أخبرني. وأنا أرجو أنكم تضبطون ذوري، لا تظن هذه سواليف، اضبطوا هذه الاصطلاحات، لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي، كتب الحاكم، كتب كثيرة من كتب الحديث، عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق. أحيانا يجيك حديثين في السند هذا يقول أنبأني وفي السند يقول هذا أخبرني، وشلون هذا؟ مش الفرق؟ إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت الفرق واستفدت من هذا. والرواية بالإجازة وإن كانت صحيحة على القول الصحيح لكنها ضعيفة من مثل الرواية بالتلقي والسماع، نعم. حد المتقدمين فيما أظن أنه من الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومن في طبقتهم، هذا المتقدمين. لا متأخرين ذول، الظاهر متأخرين، نعم ترون متأخرين، نعم. نا يعني أخبرنا، وثنا يعني حدثنا، نعم، وأنا أخبر أنبأنا، إيه نعم. هو له مصطلح، الظاهر بعدين الظاهر بعد اني كان من متوهم انهم يختلفون، مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واحمد، وعند صاحب البلوغ وكثير من المتاخرين الا ان بعضهم ينبه عليه في المقدمه، كيف؟ نعم. كيف؟ لأنه فرض قراءة التلميذ على قراءة شيخه، ها؟ أليس من حجته أنه ربما إذا سمع الطالب من شيخه ربما يكتب شيء يعني يسقط القلم أو يخطئ يترك شيء قاله الشيخ؟ هذه تقع في الإملاء، صحيح. وهذه في الإملاء هذه أيضا ربما أن الشيخ ينعس، وهذا كثير من مسألة النعاس الشيوخ كثير، خصوصا إذا صار إن القاري صوت زين ومسترسل وهذا كان يهديه يهد يقول له نم نم نم. نعم نعم وصل منهم نعم على ان يعني في اصحاب السنه لا بد من فصل يعني لا هو هي سلسله فلا بد من فصل نعم هنا والامام احمد متقدم على البخاري هنا هو من شيوخه من شيوخه البخاري روى عن الامام احمد لازم ان يكون ابو داود في طبقه البخاري لكن ابو داود متاخر عن البخاري متاخر عن البخاري نعم ما يلزم من تساوي التلميذين في شيخ ان يكون في طبقه واحده قد يكون متاخر عنه انا على كل حال انا ما اقول ان هذا شيء متاكد لكن هذا هو الظاهر لي لانهم يعني متقدمين على امتى الائمه الكبار الامام احمد ومن فوقه ومتأخرين من بعدهما لا يحتاج يراجع كان هذا علي حاشي نعم صلى الله وسلم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو لإجابة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجابة وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو متقطعة فشرط حملها على السماع إيش أو منقطعة نعم أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عن ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لأمير المديني والبخاري وغيرهما من النقاد وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها فجوزا. شو عندك ليحصل ايش؟ ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار. هي عندنا معان عنه حتى كل ها يقول حتى من كلهم واضح نشوف الآن هذه المسألة يقول عن هل تحمل على السماء أو لا إن كانت من غير المعاصر فإنها ليست للسماء قطعا فلو قال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست محمولة على السماء لو تكلمون خارج المسجد يكون له خير إذا كانت من تابعي علمنا أنه لا يمكن أن نحمل على السماع وإن كان التابعي ثقة لأن التابع لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولو قال الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا قلنا ها لا يحمل على السماع قطعا أما إذا كان معاصرا يعني أنهما في عصر واحد فإنها تحمل على السماع إلا من مدلس فإنها لا تحمل عليه المدلس هو الذي يكون بينه وبين من أسند إليه الحديث رجل لكنه يخفيه يسقط هذا الرجل ليفهم من بلغه الخبر أنه خبر متصل أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه وحذفه ممن لا ترغب الرواية عنه وهو عنده ثقة، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه بينه وبين شيخه الملازم له عداوة فلم يحب أن يعلم شيخه بأنه سمع من ذاك. المهم أن أغراض التدريس كثيرة، فالمدلس إذا روى بصيغة العنعنة فإنها لا تحمل على السماع، إلا أن العلماء استثنوا صحيحي البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم قالوا إنه محمول على السماع، ولا سيما البخاري رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي في الكلام الذي بعد. فصارت العنعنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عنعنة من ليس بمعاصر فلا تحمل على السماع، عنعنة معاصر غير معروف بالتدريس فتحمل على السماع، عنعنة معاصر معروف بالتدريس فلا تحمل على السماع، ها؟ إلا في البخاري ومسلم. نعم. طيب، يوجد عنعنة في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وش تحمل؟ ها؟ تحمل على السماء، تحمل على السماء، لأن الصحابة غير معروفين بالتدليس. ولكن لو قال قائل يرد عليكم أحاديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فإنها كثيرة جدا، ومع ذلك يقال إنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 20 حديثا، فماذا نقول؟ نقول هنا لا تدريس، لا تدريس، لأن الشيء إذا علم لم يكن فيه تدريس، التدريس إنما يكون في شيء خفي. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن رسول عليه الصلاة والسلام يحكي بدء الوحي، علمنا أنه ليس بمتصل ولا لا؟ لماذا؟ وهل يكون في هذا تدريس؟ ما في تدريس قطعا، ليس فيه تدريس، لأن الأمر واضح. التدريس يكون في الشيء الخفي الذي يحتمل أنه سمع وأنه لم يسمع، ولهذا سميناه تدريسا. كما نقول إن تصرية اللبن في ضرع البهيمة تدريس لأنه يوهم، أما الشيء الواضح العيب الواضح ما سمى تدريس، فالانقطاع الواضح لا نسميه تدريسا قطعا. لو روى مثلا تابع التابعين اللي ما أدرك أحد من الصحابة عن الصحابة نقول هذا تدريس؟ لا، ليس بتدريس، يعني منقطع معلوم. على كل حال، الآن تبين أن العنعنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: من غير معاصر، من معاصر اللقي، لا، من معاصر غير معروف بالتدليس، من معاصر معروف بالتدليس. فمن غير المعاصر لا تحمل على السماع للعلم بذلك، من معاصر غير معروف بالتدليس تحمل على السماع، من معاصر معروف بالتدليس لا تحمل إلا في البخاري ومسلم. واضح؟ طيب، انتبهوا لهذا. قال المؤلف: وقيل يشترط ثبوت لقائهما وهو المختار، ولو مرة وهو المختار. يعني قال بعض العلماء إنه إذا روى عن معاصر بلفظ عن، وإن كان غير معروف بالتدليس فإنه لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة، إذا ثبت اللقاء ولو مرة حملناه على السماع. انتبه، فصار هذا يشترط زيادة، أن يكون المعاصر غير مدلس، وأن يثبت لقيه من روى عنه أو لقاؤه من روى عنه، فإن لم يثبت لم تحمل على السماع. وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما قال المؤلف، والأول اختيار مسلم. مسلم يقول متى ثبتت المعاصرة فروى شخص عن آخر معاصر له ولم يعرف الراوي بالتدليس وجب حمله على السماع، وجب حمله على السماع لأنه سمعه منه، وإن لم يثبت أنه لقيه. وشدد الإنكار على من قال بخلاف ذلك في مقدمة الصحيح، مع أن الذي قال بذلك شيخه البخاري، ولكنهم رحمهم الله ما لا تأخذون في الله إلا متلام، إنما الأقرب أن ما اختاره البخاري أصح لا شك من جهة الصحة، لا شك أنه أصح. لكن إذا كان من معاصر ثقة عدل غير معروف بالتدليس، فلماذا لا نحمله على السماع؟ لماذا لا نحمله؟ لا، نقول لدينا مسألتان. المسألة الأولى أن الأصل عدم اللقي وعدم السماع، وعن ليست صريحة في السماع، وعلى هذا فيكون الأصل عدم السماع، فلا نقول أنه متصل ولا نقول أنه سمع منه. والآخرون يقولون الأصل في من روى عن فلان أنه تلقاه عنه مباشرة، هذا الأصل. وهذا الرجل لم يعرف بالتدليس، فسياقه للحديث في لفظ عن على أنه يريد بذلك إثبات الحديث، يدل على أنه سمع ولقيه. والحقيقة أن كلا التعليلين قوي جدا، لكن من حيث الصحة لا شك أن اشتراط اللقي أثبت وأقوى، لأنه ما دام الاحتمال قائما بأنه لم يسمع منه فإن الحديث لا بد أن يكون فيه شيء من الضعف. طيب، يقول وهو المختار على ما اختاره إيش؟ تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. هنا هذا متعدد درس. نمشي. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم سواء أذن. سواء أذن يعني مهم بيتابع اللي قبله، سواء متعلق باللي بعده، سواء أذن له في روايته أم لا. لا فيما إذا كتب إليه لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. نعم، فيه مشافهة، حدثني مشافهة وحدثني كتابة. عند المتقدمين يقول مشافهة يعني أخذته من فمه، كتابة يعني كتب لي بالحديث، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، هذا معنى المشافهة والمكاتبة عند المتقدمين. وهذا هو مقتضاها في اللغة العربية، هذا مقتضاها في اللغة العربية. لكن المتأخرون قالوا إن المراد بالرواية بالمكاتبة يعني أجازني كتابة، وما حدثني بالحديث، لكن أجازني رواية هذا الأصل اللي هو كتاب بالكتابة، مشافهة يعني أجاز لي بالمشافهة. كلام عربي فصيح. ها؟ طيب، المتقدمون إذا قال حدثني مشافهة، وش المعنى؟ يعني ألقى إلي الحديث من فمه وسمعته بأذني، واضح؟ بدون واسطة. إذا قال كتب إلي بحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، يعني أرسل الحديث مكتوبا، أرسل لي الحديث مكتوبا بسنده لأرويه عنه. فإذا قالوا حدثني كتابه يعني كتب إلي بالحديث بسنده، تمام ولا لا؟ طيب، وهذا هو المطابق للمعنى اللغوي، هذا هو المطابق للمعنى اللغوي. لكن المتأخرون اصطلحوا لهاتين الكلمتين معنى آخر. قالوا إذا قال حدثني مشافهة يعني أجازني مشافهة. وتعرفون الإجازة ولا لا؟ الإجازة يكون الشيخ عنده حديث، عنده كتاب حديث رواه بالسند كصحيح البخاري مثلا، فيقول بدل من أن يقرأ عليه الكتاب كله وأتعب بالاستماع ويروح عليه وقت طويل، يا تلميذي شوف هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عني. وش يقول التلميذ على اصطلاح المتأخرين؟ يقول حدثني مشافهة، حدثني مشافهة أو أجازني مشافهة، عرفت؟ طيب، الصورة الثانية الكتابة من فلان إلى تلميذ فلان وبعد فقد أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الطبعة الفلانية مثلا أو بقلم فلان، وش نسمى هذه؟ حدثني كتابة أو مكاتبة أو كاتبني أو أجازني كتابة أو ما أشبه ذلك. المهم أن المتأخرين صار لهم معنى خاص في كلمة المكاتبة والمشابهة، وحينئذ يجب على الطالب أن يعرف الفرق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. طيب، أيهما أقوى، الكتابة في اصطلاح المتقدمين أو المتأخرين؟ المتقدمين، لأنها رواية الحديث مكتوبا، أما هذه إجازة. وتعرفون أن الإجازة فيها شيء من الطاعة، لكن لجأ الناس إليها من أجل الكثرة، كثرة الطالبين وضيق الوقت، صاروا يجعلون هذه الإجازة. وإنما كانت أضعف لأنه يجوز أن يكون هذا الأصل دخل في الشيء ليس مما حدث به الشيخ أو حذف منه شيء، بخلاف الذي يروي لك الحديث مشافهة ويقرأ عليك أو تقرأ عليه، فهذا بلا شك أقوى. نعم. طيب، لماذا يعتبر هذا اللغة العربية مع الأولين؟ عدل بذلك لكثرة الحديث بها، صار يعني في العصور المتأخرة بعد التابعين صار الرواية في الإجازة كثيرة جدا. طيب، المشافة والمكاتبة على عرف المتأخرين على عرفهم، كل ذي عرف فيحمل كلامهم على عرفهم. شيخي شاعر وهو مدلس، إيه عيب. لا ما هو كذا، إذا قال عن فلان، أنا الآن أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنا كاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ها؟ هو لا شك انه اذا كان قد سمع منه ثم جاء به بالعنعنه انه خطا، يعني لو رواه بالسماع او الحديث ثم جاء به بالعنعنه فهو خطا، لان هذا يقتضي ضعف الحديث وعدم الثقه به. اي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالأسلوب. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة بما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بتمليك وإما بأن إما بالتمليك عندكم بتمليك وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلف طيب بس الآن المناولة قسمان، بس المناولة قسمان: تعرف أن يناول الشيخ الكتاب للتلميذ ويقول: هذه روايتي عن فلان فروه عني الكتاب، ويكون هذا الأصل معلوما عند الشيخ، إما أنه هو الذي كتبه أو كتب وقرئ عليه وصححه، المهم أن يكون الكتاب مؤكدا، أن يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ. ثم إذا ناوله لا بد من التمليك، إما من التمكين، من تمكين الطالب من روايته، إما بأن يملكه إياه، وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحة، وإما أن يعيره إياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب، أو إن كان آية في الحفظ حفظه وأعطاه إياه. وأما إذا ناوله إياه وأخذها على طول في وقت لا تمكن من حفظه ولا من كتابته، فإن هذا ليس أرفع أنواع الإجازة، وإنما هو كما لو قال: قد أذنت لك أن تروي ما رويته من صحيح البخاري. إذن عندنا المناولة إذا اقترنت بإيش؟ بالإذن مع التمكين، تمكين الطالب من الكتاب بتمليك أو إعارة، فهذه أرفع أنواع الإجازة. ثانيا أن يناوله بلا إذن، وستأتي في كلام المؤلف. ثالثا أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين، هذه لا فائدة منها في الواقع، إلا أن الطالب ينظر إلى الكتاب وربما يعلق في ذهنه شيء منه، لكنه لا يذكر هنا. طيب. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند طيب أفاد المؤلف أيضا أن الشيخ قد يحضر أصله هو بنفسه، أو يحضره الطالب، يكون عند الطالب منسوخا من قبل ثم يجيبه لما الشيخ ويقول: هذه روايتك، فيقول: نعم أنا قد رويت هذا والآن أجزتك في الرواية عني. نعم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور وجنح من اعتبرها، إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقتدن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب